إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا اليوم الذي يعيشه المسلمون هو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فقد روى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر الذي يقع فيه أكثر أعمال الحج. فالحجيج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، يذهبون إلى منى فيبيتون فيها، ثم يأتون في اليوم التاسع منها إلى عرفات، فيقفون على عرفات حتى تغيب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. فإذا غابت اندفع الحجيج إلى المزدلفة فيبيتون بها، ثم يصلون بها الفجر بعد بياتهم، ثم إذا أسفر النهار جدا قبل طلوع الشمس عادوا مرة أخرى إلى منى في هذا اليوم المبارك، فيرمون جمرة العقبة، ثم ينحرون الأضاحي، ثم يحلقون أو يقصرون، ثم يتوجهون إلى مكة فيطوفون طواف الإفاضة. فإذا فعلوا ذلك فقد تحللوا من الحج كل التحلل، ثم يعودون إلى منى فيبيتون بها، فيرمون غدا الجمرة الأولى والوسطى والكبرى، ثم يرمون في اليوم الثاني من أيام التشريق كذلك، ثم في اليوم الثالث كذلك. فإن فعلوا هذا فقد تم حجهم بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا الحج ركن من أركان دين الإسلام، وهو عبادة من العبادات العظيمة التي يجتمع فيها عبادة البدن والمال معا. وهذا الحج تظهر فيه معالم عظيمة ظهرت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ذلك التوحيد. يقول جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته: لبيك إله الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن من المشاعر يعلن التوحيد لله رب العالمين، ويشهد بانفراد الله عز وجل بكل العبادة، وأنه لا تصرف عبادة إلا لله رب العالمين، وأن الله عز وجل وحده هو المستحق لكل أنواع العبادة. كذلك مما يظهر في الحج الاستسلام الكامل التام لأمر الله رب العالمين. فعند الحجر الأسود، وهو حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم هذا الحجر ويقبله ويبكي عنده، بل ويسجد عليه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود والتزمه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وفي مسند الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحجر الأسود فوضع شفتيه عليه، ثم بكى بكاء طويلا، ثم التفت خلفه فإذا عمر يبكي، فقال له: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. فهذا الحجر العظيم المبارك الذي هو من أحجار الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عنده تسكب العبرات ويقبل ويلتزم ويستلم هذا الحجر، يفعل به ذلك. بينما الجمرة حجر ترمى بسبع حصيات كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حجر يقبل ويلتزم ويبكى عنده ويسجد عليه. والجمرة حجر ترمى بحصيات، والكعبة حجر يطاف حوله. لما فعل النبي ذلك؟ فعل هذا استسلاما وامتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى. ينبغي على المسلم أن يستسلم وأن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى، وأن ينحي العقل والهوى جانبا، وأن يفعل ما أمره ربه عز وجل من غير أن يدخل العقل في أوامر الله رب العالمين مؤولا مخالفا لما أمر الله عز وجل به، من غير أن يدخل الهوى في أمر الله رب العالمين مؤولا مخالفا ما أمر الله عز وجل به. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بالبيت الحرام وفعل ما فعل في طوافه، توجه نحو مقام إبراهيم وهو يقول قول الله رب العالمين: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلما صلى خلف المقام توجه نحو الصفا وهو يقرأ قول الله رب العالمين: إن الصفا والمروة من شعائر الله. كل هذا ليبين أمرا هاما، وهو أن المسلم ينبغي أن يتحرك على وفق أمر الله عز وجل. إياك أن تدخل الهوى أو العقل في أوامر الله رب العالمين فتفعل منها ما تشتهيه وتدع منها ما لا تشتهيه، بل يجب عليك أن تفعل كل ما أمرت به، وأن تأتي كل ما أمرت به، وأن تدع جميع ما نهيت عنه. أما الأمر فأتي منه ما استطعت، أما النهي فاجتنبه جميعه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر في هذا اليوم العظيم المبارك من الأوامر التي يجب أن تمتثل، أن المسلم يجب عليه أن يوحد الله عز وجل، فلا يخاف ولا يخشى، ولا يرجو ولا يعتمد، ولا يستغيث ولا يستعين إلا بالله رب العالمين. ينبغي أن يتوجه بعبادة قلبه كلها لله تبارك وتعالى، لا يعبد حجرا ولا شجرا ولا نبيا مرسلا ولا ميتا مقبورا ولا ملكا ولا أحدا يعبد إلا الله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلا يحل لمسلم أن يعبد أحدا مع الله كائنا من كان، ومن عبد أحدا مع الله فليس من المسلمين. المسلم لا يركع ولا يسجد ولا يخاف ولا يرهب ولا يذل ولا يخضع إلا لربه ومولاه سبحانه وتعالى. ومما يذكر في هذا اليوم تحت التوحيد أن المسلم لا يحلف ولا يقسم إلا بالله جل جلاله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومما يذكر في هذا اليوم أن المسلم لا يجوز له أن يأتي كاهنا أو عرافا، فمن أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. للكفر الذي يخرج من ملة الإسلام، ولكنه كفر العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان السحرة والكهنة أنه كفر من باب الترهيب والتخويف. فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا، أي من أتى زوجته في حيضها، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لمسلم بحال من الأحوال أن يأتي كاهنا أو ساحرا يسأل عن شيء ضاع منه أو عن أمر فقد منه. لا يحل لمسلم بحال من الأحوال أن يذهب إلى كاهن فيقول له: سأفعل كذا وكذا، فهل في هذا خير أو فيه شر؟ لا يحل لمسلم أن يصنع هذا. وهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمسلم أبدا أن يأتي الكاهن فيطلب منه أو يأتي العراف فيسأله عن أمر ماض أو عن أمر مستقبل، عن شيء ضاع وفقد أو عن أمر سيقع. لا يحل لمسلم أن يذهب إلى ساحر ليصنع للمسلمين ما يصنع من الأعمال التي تؤذيهم وتفسد عليهم حياتهم وتنزل بهم ما تنزل من الأذى والضرر. هذا لا يجوز بحال أبدا. كذلك مما يذكر في هذا اليوم من الأشياء التي يجب على المسلمين أن يمتثلوا فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الوالدين والرحمة بهما والحنو عليهما. فالله تبارك وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله عز وجل أمر الأبناء أن يحسنوا إلى الأمهات والآباء، والإحسان لفظ عام يشمل كل وجوه البر والعطف والحنو والعطاء من المال والبدن والقوة والرحمة والرأفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أوس بن الصامت، أوس بن أوس رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأولى الناس بالإحسان الوالدان، وأحق الناس بالإحسان الوالدان. إحسان عام مطلق، يجب على الابن أن يحسن إلى أبيه وأن يحسن إلى أمه. الله عز وجل هو الذي أمر بهذا. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، أشتهي أن أجاهد في سبيل الله فيعقر جوادي ويراق دمي ابتغاء وجه الله رب العالمين، إلا أني لا أقدر، إما لضعف في بدني أو لعجز في قواي أو لغير ذلك من الأسباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد حي؟ فقال الرجل: أمي أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسأل الله في برها، أي بر بها ما استطعت، وأحسن إليها ما قدر، فاسأل الله في برها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. من أبر بأمه وأبيه كان من الحجيج العمار المجاهدين، لأن بر الوالدين من أعظم أبواب المعروف والخير، ومن أرجى أبواب رحمة الله رب العالمين. وجاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمسة، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك، من مات على هذه الأعمال، من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم نصب أصبعيه هكذا وقال: ما لم يعق والديه. فالعبد المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصلى الصلوات الخمس، وصام رمضان، وأخرج زكاة ماله، ثم سلم من عقوق والديه، حشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه النسائي والبزار: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. فالعاق لوالديه لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، ولا يدخل الجنة مع الداخلين في أول الأمر حتى يسلم من العقوق. فانتبه لمثل هذه الأمور، واتق الله، وبر بأبيك وبر بأمك، وأحسن إليهما ما استطعت، فهما أولى الناس بالبر والإحسان، حتى لو كانا ميتين فأحسن إليهما، وابذل المعروف لهما دعاء وصدقة وصلة لأرحامهما. فمن مات أبوه ووصل رحم أبيه كان بارا به بعد موته. كذلك مما يذكر في هذا اليوم ويجب على المسلمين أن يمتثلوا: صلة الأرحام عموما. فيجب على المسلمين أن يصلوا أرحامهم صلة عامة لجميع الأرحام. ففي مسند أحمد بسند رواته ثقات قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من الدنيا من خير الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق، هذه الثلاثة يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين يعتقدون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يعمرن الديار يعني يعمرن البيوت، وهذا خطأ. بل معنى قوله يعمرن الديار أي يعمرن البلاد، فالبلاد والأوطان والأمم تعمر بصلة الأرحام وبحسن الجوار وبحسن الخلق. فلو أن المسلمين وصلوا أرحامهم وأحسنوا إلى جيرانهم وأحسنوا وحسنوا أخلاقهم عمرت ديارهم، أي عمرت بلادهم وأوطانهم عمارا عاما، عمارا شاملا يشمل الرجال والنساء والأطفال والزروع والبيوت والأموال. هذه الأخلاق النبوية الفاضلة من أسباب السلامة والنصرة والنجاح والعافية، صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الخلق. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. اسمع هذا وتأمل فيه جيدا، واعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عُذ بهذا على نفسك وعلى غيرك من الناس لترى البون الشاسع بين أمر رسول الله وبين ما نعيشه في حياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والكاشح هو العدو المضمر لعداوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يتصدقوا على من يعاديهم من ذوي أرحامهم. أفضل الصدقة التي تخرجها أن تخرج الصدقة على ذي رحم يعاديك ويضمر لك العداء، فرغم عداوته ورغم ما يضمر لك في نفسه من حقد وتعد وبغي وظلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تتصدق عليه، يفعل بك السوء ويضمر لك المكروه، وأنت مأمور بالصدقة عليه والإحسان إليه، لأن هذا هو دين الإسلام، دين الرحمة والسلام، دين الشفقة والإحسان. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. فأنت الآن تعود إلى بيتك فتنحر ما شاء الله لك من الأضاحي، فينبغي أن تضع في قلبك وذهنك أن ذوي الرحم الكاشحين الذين يضمرون لك الشر والعداء والسوء ينبغي أن تتصدق عليهم وأن تعطيهم من مالك، لا أن تصلهم فحسب ولا أن تلقي عليهم السلام فحسب، بل تعطيهم من مالك ومن صدقتك ومن طعامك، لأن هذا يزيل العداوة ويزيل ما بين المسلمين من شحناء وبغضاء وكره وعداء. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ولقي عقبة بن عامر، عقبة بن عامر لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على فواضل الأعمال، دلني على أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. لو أن الأمة عملت بهذه الوصية النبوية وهذه النصيحة المحمدية لتغير وجه الحياة وتغير ما فيه المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعقبة بن عامر لما سأله عن فواضل الأعمال، قال: يا عقبة، قال: يا عقبة، صل من قطعك واعط من حرمك واعف عن من ظلمك. من قطعك فصله، من قطعك فصله بالسلام، وصله بالزيارة، وصله بالصدقة، وصله بالمال، وصله بالتبسم في وجهه. يا عقبة، صل من قطعك واعط من حرمك. من حرمك ماله، ومن حرمك نصيحته، ومن حرمك خيره، أعطه أنت مالك وأعطه نصيحتك وأعطه خيره. يا عقبة، صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. من أساء إليك فاعف عنه وسامحه وتجاوز عنه، وإن لم يتجاوز المظلوم اليوم فمتى يتجاوز؟ وإن لم يعفو اليوم فمتى يعفو؟ وإن لم يعطي اليوم فمتى يكون العطاء؟ وإن لم يصل الناس اليوم فمتى تكون الصلة؟ يا عقبة، صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحوج الأمة لها اليوم في مثل هذه الظروف الراهنة. وكثيرا ما أقول إن الأخلاق الحسنة، الحلم والأدب والصفح والرحمة والحنو والعطاء والشفقة والإحسان، هذه الأخلاق النبوية الكريمة هي من أعظم منابر الدعوة إلى الله. من أراد أن يكون داعيا ناجحا موفقا فليكن ذا خلق حسن. الأخلاق الحسنة منبر من لا منبر له، الأخلاق الحسنة، منبر صادق في دعوته، صادق في تأثيره، صادق في بيانه. يا عقبة أعط من حرمك، واعف عن من ظلمك، وصل من قطعك. رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه في الحج يجسد هذه المعاني في أفعاله وأقواله وفي أحواله صلى الله عليه وسلم. فأول ذلك ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع له جل أصحابه في الحج، فكان أكبر جمع شهده صلى الله عليه وسلم. يصف جابر هذا الجمع فيقول: نظرت بين يدي رسول الله، نظرت بين يديه يعني أمامه في أصحابه، فإذا هم مد البصر، وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه كلهم اجتمعوا رجاء أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحج. والجموع على هذا الوصف العظيم الجليل الكبير الذي لم يشهده رسول الله قط. يحج النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة، ما صفتها؟ ما صفة الناقة؟ وكيف كانت؟ وهل كانت ناقة مميزة حتى تميز رسول الله عن سائر الحجيج؟ لا. يقول أنس: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رس، رس يعني قديم بالي. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رس وقتيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أخلاق رسول الله زهد وعفة. يحج على رحل رس وقتيفة لا تساوي 4 دراهم صلى الله عليه وسلم زهدا وتواضعا وأدبا. ثم يقول مع هذا الزهد والتواضع: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا يبغي منها قيل ولا قال ولا مراءة الناس، لأنه لا يعرف العبادة إلا لله، ولا يعرف القصد إلا لله، ولا يعرف التوجه إلا لله. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة على رحل رث بالي يحج محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي إلى حجه وعلى هذا الرحل الباري البالي تواضعا وأدبا، يردف أسامة بن زيد إلى المزدلفة، ثم يردف الفضل بن العباس إلى منى. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكبر ولا يتعالي ولا يتعالى أن يركب أحد أصحابه خلفه صلى الله عليه وسلم، لأنه متواضع ذو أدب وخلق صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب أدبه صلى الله عليه وسلم وتواضعه ومحبته لأصحابه ما رواه البخاري في صحيحه أنه أتى السقاية وكان عليها عمه العباس، فقال: يا عباس اسقني. فقال العباس لولده الفضل: يا فضل اذهب لأمك فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماء من عندها. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ماء السقاية الذي يشرب منه جميع الحجيج، الفقير والغني والشريف والوضيع والرجل والمرأة والكبير والصغير، وكان هذا الماء على هذا الحال. فأراد العباس أن يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لولده الفضل: يا فضل اذهب لأمك فأتي لرسول الله بماء من عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس اسقني، فقال يا رسول الله إن الناس يجعلون أيديهم فيه الحجيج، يدخلون أيديهم في الماء وعليها ما عليها من العرق والتراب والأوساخ والأدران. وقال له كما في معجم الطبراني يا رسول الله إن هذا الماء قد مرس، أي قد اتسخ وأصابته أدران الناس لأنهم يدخلون أيديهم فيه. قال يا عباس اسقني مما يشرب الناس، يا عباس اسقني مما يشرب الناس من الماء الذي أصابته الأدران والأوساخ يشرب محمد صلى الله عليه وسلم. فيا خيبة المستكبرين، ويا خيبة المستنكفين، ويا خيبة المتعالين، هذا سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ما وطي الغبراء ولا أظلت السماء أحب إلى الله منه، يذهب إلى الماء الذي أصابته أوساخ المسلمين وأدران المسلمين، يقول يا عباس اسقني، فيقول له أتيك بماء طيب حلو من داري وبيتي يا رسول الله، فقال لا اسقني مما يشرب الناس إنه قد مرث اتسخ يا رسول الله. قال لا اسقني مما يشرب الناس، أي أخلاق هذه، أي تواضع هذا، أي قلب هذا، إنه قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرف الكبر إليه سبيلا ولا يعرف التعالي له طريقة، لا يعرف إلا التواضع والحلم والأدب. ثم يأتي زمزم صلى الله عليه وسلم فيقول لأهل السقاية عليها اعملوا إنكم على عمل صالح، ولولا أن يغلبكم الناس لنزلت وجعلت الحبل هاهنا، وأشار إلى عاتقه يقول لهم اسقوا الناس فأنتم على عمل صالح، ولولا أن يغلبكم الناس على ما أنتم فيه من عمل لنزلت وأنا محمد صلى الله عليه وسلم فجعلت حبل الدلو على عاتقي لأنزع من زمزم للمسلمين فيشربوا. عباد الله، هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وحده. ثم اسمع إليه صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس كما رواه ابن ماجه في سننه: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب، كنا غلمانا صغارا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلطح أفخاذنا ويقول أبيني أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. اسمع لهذه الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه عبد الله بن عباس ومن معه من غلمان بني عبد المطلب على حمر على حمير، يقدمون على رسول الله من جمع من المزدلفة إلى منى ليرموا الجمار، فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم على أفخاذهم ضربا رقيقا لطيفا يداعبهم ويمازحهم ويزيل الوحشة من قلوبهم، ثم يقول لهم أبيني وأبيني تصغير بني، يلاطفهم ويصغرهم في النداء يقربهم إلى نفسه وإلى قلبه، كما قال أنس ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله. فيا مستنكفا أن تلاعب الأطفال وتداعب الأطفال، هذا رسول الله يصفه أنس فيقول ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله. وفي الحج يداعب غلمان بني عبد المطلب يضرب على أفخاذهم في رقة وحنو وعطف ورحمة، ثم يناديهم أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يعلم في حلم وأدب ورحمة وحنو وشفقة وإحسان. هذه أخلاق رسول الله. عباد الله، ما أحوجنا اليوم إلى هذه الأخلاق النبوية الفاضلة الكريمة التي كان عليها رسول الله في زمن تناحرت فيه الأمة وتدافعت وتسابت وتشاتمت وطعن بعضها في بعض وقتل بعضها بعضا. أين قول رسول الله: يا عقبة صل من قطعك، يا عقبة صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عمن ظلمك؟ أين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: اسقني مما يشرب الناس، إنه قد مرس اتسخ يا رسول الله؟ قال: اسقني، اسقني مما يشرب الناس، أتيك بالماء من بيتي يا رسول الله؟ قال: لا حاجة لي به، اسقني مما يشرب الناس. أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من أعظم ما تنصر به الأمة، من أعظم ما يعيد إلى الإسلام عزه ومجده. عباد الله، إنكم تعودون الآن إلى بيوتكم ودياركم تنحروا الأضاحي، تبغون بها وجه الله رب العالمين، فأضجع الأضحية واذبحها بيدك إن استطعت، وسم ربك عز وجل عليها وكبر متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر، لو أن الله تعالى أمرنا بما أمر به إبراهيم أن نذبح أبناءنا الصغار كما أمر إبراهيم، كم سيكون الأمر صعبا مرا شديدا على النفس والقلب. أما اليوم فأنت تذبح الأضحية كما سن الله تعالى هذا للمسلمين من لدن إبراهيم إلى قيام الساعة. اذبحها وفرق لحمها على المسلمين، وادخر لنفسك منها الثلث أو أقل من ذلك، واعلم أن اللحم الذي تدخله على المسلمين في بيوتهم من أعظم أبواب الأجر والثواب. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. فكم في المسلمين من أبيات ومن بيوت لا ترى هذا اللحم إلا في هذا اليوم عندما يفرق على بيوت المسلمين. فأبشر بهذه الصدقة خيرا، واطمع في فضل ربك ورحمته، فإن الله تعالى يداوي المرض بالصدقة، فإن الله تعالى يجعل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. الصدقة يوم القيامة تظلك يوم لا ظل إلا ظل الله تعالى، إلا ظل عرشه تأتيك صدقته فتظلك من حر الشمس ولهيبها. فأحسن الصدقة وأحسن العطاء، وإياك أن تمن على فقراء المسلمين. فالمنان بالصدقة صدقته باطلة وهو في النار. إياك أن تمن على الفقير المحتاج، أخرج الصدقة طيبة بها نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح صحيح، شحيح تحب المال، صحيح ترجو الحياة وتؤمل البقاء. فمن تصدق وهو يحب المال يؤمل البقاء، فصدقته من أحب الأعمال إلى الله. وأقول لكل فقير مسلم: لا تحزن على فقرك ولا تهتم ولا يروعك الفقر، وأبشر، فإن الذي ضحى عنك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلى، فلما قضى خطبته أتى بكبش ثم ذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، ثم قال: هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، من لم يضح من المسلمين لفقره وعجزه وحاجته فقد ضحى عنه رسول الله، فلا تهتم ولا تحزن وأبشر برحمة الله وفضله. عباد الله، تزاوروا وتآلفوا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اجمعنا على كلمة سواء، اجمعنا على كلمة سواء. أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالأمريكان وعليك باليهود، عليك بمن حارب الإسلام وعاد الدين وحارب المسلمين. اللهم كف شرهم عن المسلمين، كف شرهم عن المسلمين، كف شرهم عن المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وسد الدين عن المدينين. اللهم ازرع الألفة في قلوبنا وازرع المحبة في قلوبنا، واصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا، اصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، اجعل مصر آمنة مطمئنة، اجعل مصر آمنة مطمئنة، اجعل مصر آمنة مطمئنة. رد عنا كيد من كاد بها، رد عنا كيد من كاد بها، رد عنا كيد من كاد بها. اللهم احفظ شعبها، احفظ شعبها، احفظ شعبها، واحفظ حكومتها، واحفظ جيشها، وأمن حدودها، وأمن حدودها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اعتقنا من النار، اعتقنا من النار، اعتقنا من النار. والحمد لله رب العالمين.